اهلا بيك في الحلقة 8. في حاجتين مهمين عاوز اقولك عليهم. اول حاجة، ناس كتير سألتني عن الملفات الموجودة مع كل حلقة، مش عارفين نجيبها منين. لو دخلت على صفحة القناة هتلاقي جنب التبويب بتاع قوائم التشغيل تبويب تاني اسمه Community. هناك هتلاقيني بحط لك روابط لكل الحلقات بتاع الكورس ده واي كورس تاني. اي ملف هقولك حمله هتلاقيه موجود في التبويب ده، تقدر تحملهم من هناك. طيب، دي اول حاجة. الحاجة التانية، زي ما انتوا عارفين ان الحلقة الجاية ان شاء الله هتكون امتحان، ولكن في اولها هجاوب عن اكتر 3 اسئلة مكررين عن محتوى الثمان حلقات الاولانيين. يعني لو عاوز مثلا تسألني في حلقة كذا ليه قلت كذا، وهل كان ينفع تقول كذا، او اي سؤال تاني خاص بمحتوى اول 8 حلقات، تقدر تسيب سؤالك تحت الفيديو ده، وان شاء الله في الحلقة الجاية بتاع الامتحان هجاوب عن اكتر 3 اسئلة اتكرروا. خليك معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إبراهيم عادل، وأنت بتتفرج على كورس تعلم اللغة الإنجليزية على قناة The American English، الجزء الخاص بالقراءة. خلي بالك إن من بداية الحلقة رقم 10 هيكون في واجب في كل حلقة هقولك عنه في وقتها. تعال الأول نشوف الكلمات اللي في نص النهاردة. Art Art Class Class. خلي بالك إن class غير classroom. Classroom هو الفصل نفسه، أبواب وشبابيك وكده، إنما كلمة class بتشير إلى حاجتين: الطلبة في فصل معين أو الحصة نفسها. يعني من الساعة 10 للساعة 11 مثلا ده حصة إنجليزي، يبقى اسمها English class. ده معنى. المعنى التاني، الطلبة نفسهم اللي داخل الفصل المعين ده، يعني مثلا المدرس يقدر يدخل الصبح يقول Good morning class. Good morning class. فهو هنا بيكلم الطلبة مش الفصل نفسه. Scissors Scissors Glue Glue. خلي بالك إن glue ممكن تيجي اسم بمعنى الصمغ أو فعل بمعنى يلصق باستعمال الصمغ. مثال: Don't play with glue. Don't play with glue. هنا ده اسم. تعال ناخد مثال على الفعل. Can you help me glue this paper please? Can you help me glue this paper please? فهنا glue جت فعل. Pieces Pieces Over Over Costume Costume. طيب، خد بالك ان الكلمة دي ليها طريقتين في النطق. بالانجليزي الامريكي ليها طريقتين، بالانجليزي البريطاني ليها نفس الطريقتين. تقدر تقولها سريعة زي كده costume costume، او تقولها ممطوطة شوية وتقول costume costume. في ناس بتفضل تقولها ممطوطة costume، وفي ناس بتفضل تقولها سريعة costume. فالاتنين صح، انت تقدر تنطقها بالطريقة اللي تعجبك. تمام، تعال نشوف اللعبة اللي معانا قبل ما نكمل. هنحل الكلمات المتقاطعة دي. Number one down، هي دي اول حرف منها هو G، والكلمة هي glue، هنكتبها هنا. Number two across، دي ايه ده؟ اول حرف هو C، والكلمة هي class، هنكتبها هنا. بالمناسبة في النطق الامريكي هتلاقي ان معظم الاوقات ان ال A فبنقول class class، ولكن في البريطاني بتبقى مفتوحة شوية فبيقول class class. Number three down، دي ايه ده؟ اول حرف S، والكلمة هي scissors، هنحطها هنا. بعد كده number four across، دي اول حرف P، والكلمة هي pieces، هنكتبها هنا. بعد كده بعد كده ايه يا راجل، انت مش واخد بالك؟ pieces مكتوبة غلط. معاك 3 ثواني تكتشف الخطأ. 1 2 3. كتير من الطلاب عندي بلاحظ انه بيتلخبط في كتابة الكلمة دي. المفروض I تيجي الأول فتبقى P-I-E. افتكر ان P-I-E معناها فطيرة، أخذناها في سلسلة تعلم من الصفر، والفطيرة ممكن تقسمها قطع pieces، فافتكر ان أولها P-I-E علشان تسهل عليك وما تتلخبطش. بعد كده number 5 down، دي ايه ده؟ أول حرف هو A، والكلمة هي art، مكانها هنا. وأخيرا number 6 across، دي ده حرف جر أوله O طبعا over، هنكتبها هنا. طيب، تعالى ندخل على النص. ما تنساش تردد بصوت مسموع طبعا في وقت الترديد. يلا بينا. In art class Mila took black paper and scissors. خلي بالك من حاجتين هنا في الجملة دي. اول حاجة، انت شايف البنت اللي في الصورة معاها كم ورقة؟ معاها ورقة واحدة بس، ومعاها كم مقص؟ واحد بس. طيب ليه ما حطناش A قبل black paper ولا A قبل scissors؟ احنا اتفقنا في حلقات تعلم من الصفر اننا بنحط A او an قبل الاسم المفرد. إنما في الجملة دي أنا ما عملتش كده. ليه؟ لسببين. paper دي من الأسماء الغير معدودة باللغة الإنجليزية، ما ينفعش أعدها. ما تقولش لا ينفع، ممكن أقول 5 ورقات 6 ورقات. أنت كده بتتكلم عربي، بتعد عربي، ما تطبقش قواعد العربي على لغة تانية. كلمة paper ما ينفعش أقول ورقتين، two papers، ما ينفعش. طيب أمال لو عاوز أعدها أقول إيه؟ افرض أنا عاوز أحدد لك كام ورقة، أقول ورقتين أو 3، أقولها إزاي؟ تقدر تقول two pieces of paper، two pieces of paper، أو two sheets of paper، two sheets of paper، يعني يتقول لي قطعتين ورق أو صفحتين ورق، فبتستخدم كلمة تانية علشان تعدها. تمام، وأي اسم زي ده غير معدود ما بتحطلوش a ولا an. طيب ده السبب إن paper ما أخدتش أداة. طيب وبالنسبة لي scissors بقى، ده اسم جمع مش مفرد. تاني، scissors مع إنه بيشير إلى مقص واحد، إنما الاسم نفسه بيعامل معاملة الجمع. وفي أمثلة كتير على الكلام ده في الإنجليزي، زي مثلا jeans، jeans اللي هو البنطلون الجينز، ده جمع. pants ده برضو جمع. glasses ده برضو جمع، ولذلك ما حطناش a ولا an. ملحوظة، كل الكلام اللي أنا قلته هنا دلوقتي ده على عجل، مشروح في حلقات الجرامر وبنوه ليه أكتر من مرة في حلقات تعلم من الصفر، فما تشغلش بالك بيه دلوقتي، لأنه مع كثرة الأمثلة وكثرة التنويه إليها هيثبت في دماغك لوحده. In art class, Mila took black paper and scissors. She cut out a circle and cut it in half. عاوز ألفت انتباهك هنا لكذا حاجة. أول حاجة، هنا قلت cut ما قلتش cuts، مع إن الفاعل مفرد she، ولازم نحط للفعل s لما يكون الفاعل مفرد. ليه ما حطناش s هنا؟ لأننا بنتكلم في الماضي، والـ s بتاع المفرد دي بتكون في المضارع بس، في الماضي ما تحطش s. إيه ده، يعني الماضي بتاع كلمة cut هو برضو cut؟ بالظبط كده، هنبقى نتكلم في حلقة منفصلة عن تصريفات الأفعال، فما تشغلش بالك بيها دلوقتي، افتكر إن مفيش S زيادة بتيجي في الماضي. طيب تاني حاجة تاخد بالك منها، هو إزاي استخدمنا كلمة cut هنا مرتين بشكلين مختلفين. هنبدأ من الآخر هنا ونقول الاستخدام التاني لـ cut في الجملة هنا، لما تحب تقطع حاجة نصين فبتقول cut in half، ودي أخدنا زيها في الحلقة الأولى، بدل يقطع من المنتصف أخذنا يطوي من المنتصف، بتاع لما مايك كان بيحب يعمل أومليت، فقلنا fold in half، دي زيها cut in half. تمام، الاستخدام بقى الأولاني بتاع cut في الجملة هنا قلنا cut out. إيه معنى cut out؟ معناها يقتطع كذا، بيقطع شيء من شيء آخر. طيب خد بالك إن في cut out وفي cut in، والاتنين معناهم يقطع شيء من شيء آخر، ركز في دي. زي هنا في الصورة كده، الاتنين نفس المعنى، بين قوسين تقريبا نفس المعنى، يعني في فرق؟ بص لشكل الورقة هنا في الصورة، هل حافظنا على شكل الورقة بعد ما قطعنا منها الدايرة؟ لا، لو هتقطع حاجة وتبدأ من الحرف كده وتبوظ الورقة ده اسمه cut out، بوظت الورقة ولكن طلعت منها الشكل اللي انت عايزه من النص. طيب ولو قطعت الدايرة بقى كده بحرفية وسبت الورقة سليمة، ده يبقى اسمه cut in. يعني اقدر اقول بالعربي ان cut out يعني يقتطع من، إنما cut in يقطع في، يقطع في، هيبان دي كمان شوية. She glued the pieces to a paper plate. عرفنا إن glue بتأتي فعل بمعنى يلصق بالصمغ، فلو هتقول يلصق شيء في شيء هتقول glue something to something، فهنا أنا بقولك إنها لزقت القطع في الطبق الورقي. Next، Mila cut two circles in the plate. طيب خد بالك هنا بقى، هنا لما قطعنا الدايرتين هل بدأنا بالحرف وبوظنا الطبق؟ لا، ولذلك استخدمنا cut in مش cut out، يقطع في. لو الفرق بين cut in و cut out لسه مش واضح، ابقى عرفني علشان اجاوبك عنه في بداية حلقة الامتحان. She drew a nose and mouth. She put the paper plate over her face. What is Mila? A panda. تمام، هنقرأ تاني من غير ترجمة، يلا بينا. In art class, Mila took black paper and scissors. She cut out a circle and cut it in half. She glued the pieces to a paper plate. Next, Mila cut two circles in the plate. She drew a nose and mouth. She put the paper plate over her face. What is Mila? A panda. تمام، ندخل بقى على التمارين. أول حاجة اختيار من متعدد. 1. What is the reading about? Glue, weight, a mask. الإجابة A mask. 2. Mila took black paper and scissors, big pieces. الإجابة scissors. 3. Mila put the paper plate over her find art face. الإجابة face. بعد كده اختار الكلمة الصحيحة. 1. In art class, Mila took الإجابة scissors. 2. Mila the pieces to a paper plate. الإجابة glued. Mila glued the pieces to a paper plate. 3. She put the paper plate her face. الإجابة over. She put the paper plate over her face. تمام، بعد كده عاوزين نكون جملة سؤال وإجابة. آدي الكلمات على الشمال أهي panda و paper. عاوزين نسأل ماذا أحتاج لعمل panda؟ ده سؤال في أنه زمن؟ في المضارع. يبقى هحط أداة الاستفهام وبعديها الفعل المساعد بتاع المضارع do أو does. تعال نشوف السؤال. What do I need to make a panda؟ تمام، الإجابة هتكون أنت تحتاج ورق. هنقول إيه؟ You need paper. وما حطناش ولا A ولا an لأن paper غير معدود زي ما اتفقنا. عاوزين بقى نستخدم الكلمتين التانيين دول car و a box. عاوزين نقول ماذا أحتاج لكي أصنع سيارة، والإجابة تكون أنت تحتاج إلى صندوق. وقف الفيديو هنا وحاول ما ترجعش لورا واكتب من دماغك إجابتك وبعدين قارنها باللي هنقوله. تمام كده؟ طيب تعال نشوف السؤال. What do I need to make a car؟ تمام، والإجابة هتكون You need a box. تمام، آخر تمرين معانا، حضر ورقة وقلم علشان تكتب. أكمل مكان النقط. In art class, Mila took black paper and scissors. She cut out a circle and cut it in half. She glued the pieces to a paper plate. Next, Mila cut two circles in the plate. She drew a nose and mouth. She put the paper plate over her face. What is Mila? A panda. تمام، ما تنساش بقى تدخل على تبويب كوميونيتي وتنزل الملفات زي ما اتفقنا، وطبعا ذاكر كويس علشان عندك امتحان الحلقة الجاية، ولو عندك سؤال ما تنساش تسأله علشان نجاوب عنه في أول الحلقة الجاية إن شاء الله. شكرا للمشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.